أو يقال أنها مشتمعة، أو يقال ماذا السالفين ويش ممكن. هذا قسم العقلية، الموجودات إما أن تكون إما أن يكون مواجب الوجود، وإما أن يكون ممتنع الوجود، وإما أن يكون ماذا ممكن الوجود. فلما نأتي إلى قضية أنها هل نقول هذه المخلوقات واجبة الوجود، نقول لا، لأن هذه المخلوقات مفتقرة لغيرها، هي مسبوقة بالعدم ويلحقها ماذا يلحقها الفناء. طيب هل يقالها ممتنعة؟ الجواب لا، ليست ممتنعة. ما يقال أنت يا زيد ولا أنت يا عبد العزيز ولا فلان أنك ممتنع، لأنك أنت الآن إيش؟ أنت موجود، أليس كذلك؟ طيب إذن فالوصف الذي يستحق الإنسان والنبات والحيوان وسائر المخلوقات ماذا؟ أنها إيش؟ ممكنة في الوجود، لأنها مسبوقة بالعدم ويحق الفناء. طيب إذا تقرر ذلك، فهذه الموجودات الممكنات من الذي أوجدها؟ جاءت القسم العقلية المذكورة في آية الطور، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهل يقال أن هذه الموجودات يعني قال تعالى أم خلقوا من غير شيء، هل يقال أنها خلقت من لا شيء؟ هل العدم أوجدها؟ الجواب هذا ممكن ولا ممتنع؟ أبدا، باطل هذا. هل يقال أن هذه الموجودات هذه المخلوقات أوجدها العدم؟ نقول هذا باطل، لأن فاقد الشيء ماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وأشد امتناعا اليوم الثاني لما يقال أم هم الخالقون، فلا يمكن لهذا المخلوق المحدث أن يكون ماذا خالقا واجب. هذا يلزم منها إيش؟ الجمع بين النقيضين، كيف يكون مخلوق وخالق إيش في نفس الوقت؟ فإذا بطل الأول الثاني تعين أن يكون خالقه هو الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. فالقصد أن هذه الآية وأن إثبات وصف القدم والدوام وإشي تفقل الأولية والآخرية هذا مستقر في الفطر، أن المخلوقات لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى واجب الوجود الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. بعدها قال رحمه الله وإذا تأمل الفاظ وغاية ما يذكره المتكلمون إلى أن قال وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. سبق أن مر بنا الكلام عن طريقة القرآن وما فيها من الإيجاز وما فيها من الظهور والبيان، ولعلنا نقف عند بعض النقول التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير ذلك. يقول رحمه الله في الرد على المنطقيين، يقول عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما طريق هؤلاء لهم إيش؟ المتكلمون والفلاسفة، فهي مع ضلالها في البعض واعوجاج طريقهم في البعض يعني في البعض الآخر إنما يوصل إلى أمر لا ينجي من عذاب الله. فأن تلحظ أن طريقة هؤلاء جمعت بين انحرافين، الانحراف الأول مثل ما سمعنا أنها فيها ضلال وفيها اعوجاج، ومع هذا كله لو أدت إلى حق فهذا الحق ماذا ينجي من عذاب الله ولا ما ينجي؟ لماذا لا ينجي؟ لأنهم يقررون ماذا الآن المتكلمون ماذا يقررون؟ نعم أحسنت، إنما يقررون أمرا هو تحت الحاصل لو إيش؟ أن الله تعالى هو الصانع الذي لا ينجي من عذاب الله، لم ينجي مشرك العرب ليس كذلك من قبل. بعدها أشار المؤلف رحمه الله وقال ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية. هنا ملحظ جميل، يعني يقول أنه نحن لا نمنع، لا نقول أنه لا يستدل بالمقدمات الخفية لأمر، الأمر الأول أن الظهور والخفاء أمر ماذا؟ أمر نسبي، فما قد يكون ظاهرا عندك قد يكون خفيا عند الآخر أو العكس. هذا الأمر الثاني ما عليه بعض النفوس. بعض النفوس تجد أنها تميل إلى ماذا؟ إلى نيل المعلومة من خلال إيش؟ طريق إيش؟ من خلال طريق دقيق خفي. هكذا بعض النفوس هي تفرح بالمعلومة إلى وصلت إليها من خلال إيش؟ طريق دقيق. نعم. ولا تفرح إذا جاء من طريق إيش؟ من طريق ماذا؟ من طريق الله. قال عندك هنا وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر. ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. هذا الملحظ الذي يعني أشار له الشارح نبه عليه الشيخ أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله في الدرس. وبينا هذا يعني يبين لك ما في النفوس من حب الرياسة. من حب ماذا؟ والمقصود بحب الرياسة أن بعض الناس يحب إيش؟ ماذا؟ أن يبرز وأن يتميز عن ماذا؟ عن غيره. ويريد أن يصل إلى الشيء بطريق خفي لا يصل إليه عامة الغير. لاحظ الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وكذلك الأدلة التي فيها دقة وغموض وخفاء قد ينتفع بها من تعودت نفسه الفكرة في الأمور الدقيقة، ومن يكون تلقيه للعلم عن الطرق الخفية التي لا يفهمها أكثر الناس أحب إليه من تلقيه له من الطرق الواضحة التي يشركه فيها الجمهور. قال لما في النفوس من حب ماذا؟ الرياسة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الدرء الثامن صفحة 86. ومن باب الاستطراد أيضا أن نذكر نقلا مفيدا أن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في المقام بين أن النظر في العلوم الدقيقة الصحيحة أن هذا نافع ومفيد فيما يتعلق إيش بتسليق الذهن، يفتق الذهن، يحيي ملكة إيش الاستنباط، ويقوي هذه الملكة أو تلك الذاكرة. يقول الشيخ رحمه الله ولهذا كان كثير من علماء السنة يرغب في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة. يرغب في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة. قال مثل إيش؟ وش تستغربون؟ قال مثل الجبر. قال مثل إيش؟ الجبر لشحذ الذهن. هكذا قال في الرد على المنطقيين صفحة 55 و200. وذكر مقالة عمر رضي الله عنه لما قال إذا نهوتم فله بماذا؟ قال إذا نهوتم فله بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بماذا؟ بالفرائض، أو كما جاء عن عمر رضي الله عنه. طيب تفضل يا أخي. وقد أرسل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم، المتقدم في الزمان. وقال تعالى قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه قول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم وهذا هذا قدم هذا، وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنى. طيب يعني إذن القديم أيها الأخوة الكرام هو المشهور عند المتكلمين أن اسم الله القديم كما يقولون هو أخص وصف، أخص وصف للإله عند المتكلمين أو بالأحرى عند المعتزلة، أخص وصف لله وماذا؟ القديم. وأخص وصف للإله عند الأشاعرة أن الله تعالى قادر على الخلق أو على اختراع. وأخص وصف للإله عند الفلاسفة أنه واجب الوجود. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضوع. والتحقيق في ذلك ما قال الشيخ أيضا في التدمرية أن أخص وصف للإله ما لا يتصل به إيش؟ غيره سبحانه وتعالى. فلما نأتي بالقديم، القديم في لغة العرب هل يختص بالله؟ الجواب لا يختص بالله، لأن القديم في لغة العرب هو ماذا؟ هو ما تقدم إيش؟ نعم، هو كل ما تقدم غيره ثم قديما، وإن كان إيش؟ وإن كان من قبل إيش؟ معدوما، مثل ما قال لك يعني مثل ما قال حتى عاد كالعرضي القديم، فكل من تقدم على غيره فهو ماذا؟ فهو قديم. فالقصد أن هذا الاسم لا يختص بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام فيه، يقول القديم في لغة الرسول عليه الصلاة والسلام التي جاء بها القرآن خلاف الحديث، خلاف الحديث، وإن كان مسبوقا بغيره، وإن كان مسبوقا بغيره. هكذا قال في مجموع الفتاوى الجزء الأول 45 و200. طيب انتهينا من المسألة هذه. المسألة الثانية وهي أن القديم وأن أريد به يعني أريد به المعنى، أريد به معنى صحيح يختص بالله، فهو ماذا لما يقولون نحن نريد القديم أن الله تعالى متقدم عليه على جميع ماذا؟ الحوادث والمخلوقات. هذا المعنى صحيح ليس صحيحا؟ صحيح. فنقول لو أردتم بهذا المعنى الصحيح، لكن لا شك أن الله تعالى له الأسماء ماذا؟ الحسنى، ليس له الاسم ماذا؟ الحسن. فهنا لاحظ الاسم الحسن ليس هذا لله تعالى فحسب، له ماذا؟ الاسم الأحسن. وإن الحسنى هي يم، والمفرد ماذا؟ إيش المفرد؟ حسن ولا أحسن؟ أحسن. مثل ما نقول لو شخص عنده أختان كبيرتان وإحداهما أصغر من أخرى فيقال عنها ماذا؟ يقال عنها الكبرى، أليس كذلك؟ نعم. والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، له الاسم الأحسن وليس له الاسم الحسن إيش فحسب. فنقول وإن أريد بكلمة القديم أنه يعني ما تقدم على المخلوقات وعلى الحوادث وهذا معنى حسن، لكنه سبحانه وتعالى له المعنى الأحسن، وهذا لا يتأتى إلى اسمه الأول سبحانه وتعالى. الأمر الثاني كما ذكر الشاعر رحمه الله أن اسمه سبحانه وتعالى الأول يعطي معنى زائد، يعطي معنى يعني من معاني الكمال، وهو ماذا؟ أن اسمه الأول يدل على ماذا؟ على أن المخلوقات إيش؟ آيلة إليه. فالاسم الأول يدل على أن هذه المخلوقات تؤول إليه سبحانه وتعالى، هذا الوجه الثاني. طيب تفضل. هنا لما قال منه ابن حزم، ابن حزم أنكر ذلك، ابن حزم أنكر ذلك في كتاب الدرة، ابن حزم كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده في صفحة 47 و200 أنكر ذلك. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله لا يثنى ولا يبيد، قال في الشرح إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قال الطحاوي رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد، قال في الشرح هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقوله فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة قدر مشهورة وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسقطها ويكرهها وينهى عنها. فهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال إن الله أحب إن ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي مذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. قال: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة. قال: هذا من باب كما يقولون باب عطف الخاص على العام، كذلك القدرية تشمل المعتزلة وتشمل الزيدية والقدرية تشمل الغلاة وتشمل المقتصدة، تشمل غلاة القدرية ومقتصدة القدرية. قال هنا لما قال: ولا يكون إلا ما يريد، ما العبارة؟ أن الشيء لا يكون كائنا متحققا واقعا إلا بماذا؟ إلا بإرادة الله. والمراد بقوله إلا بإرادة الله أي بمشيئته وتقديره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه من المسائل العظيمة الجليلة، ووقع في هذا لبس وضلال عند طائفتين: عند طائفة القدرية المعتزلة، وعند طائفة ماذا؟ الجبرية، كما سيأتي بعد قليل. قال النقطة: إنهم أي القدرية زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. وهذا قول في غاية الشناعة. فهؤلاء المعتزلة أو القدرية أرادوا أن ينزه الله تعالى عن فعل الشر على حد زعمه، فلما أرادوا ذلك كان حالهم كما قال الشارح، أنهم فروا من شيء فوقعوا يشفي في شر منه، فصاروا كالمستجيبين من رمضاء ليش بالنار. فهم أخرجوا أفعال العباد عن ملك الله، وجعلوا مشيئة الكافر هي ماذا؟ هي النافعة. فيقول الله تعالى: أراد الإيمان من الكافر لكن الكافر أراد الكفر. ويلزم من ذلك من اللوازم الشنيعة ما يلزم، ومن ذلك يلزم ماذا؟ أن مشيئة الكافر ماذا؟ غلبت مشيئة الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال أنك ثم قدرية لإنكار القدر. نعم، هذه يجب أن يتنبه الإخوة أن القدرية ثم قدرية لإنكار القدر، وسيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله آخر شرح الطحاوية أيضا أن المرجئة من أسباب التسمية أنهم سموا مرجئة لأنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا ماذا؟ أنكروا أن ثمة قوم مرجعون لأمر الله. فالمرجئة عندهم إما مؤمن وإما كافر، والعكس يعلنه ماذا؟ مؤمن كان الإيمان. فهم سموا على قول طبعا هناك أقوال أخرى أنهم سموا مرجئة لأنهم ماذا أنكروا أن ثمة أقوام مرجعون لأمر الله. ولهذا نجد أن السلف المتقدمين يردون على المرجئة يردون على أيهم يردون مذهب قوله تعالى وآخرون مرجعون لأمر الله وقال بعض وآخرون مرجعون لأمر الله. فالقصد من هذا أن القدر يسمى قدر لم يكن القدر كما أن المرجئة سموا مرجئة لأنهم أنكروا أن ثمة أقوام مرجعون لأمر الله عندهم إما مؤمن وإما كافر وهذا يجعلونه ماذا إيش يجعلونه مؤمن كائنا لا العصر كما سمعنا وآخرون مرجعون لأمر الله هؤلاء مرجعون لأمر الله فهو سبحانه وتعالى إما أن يعذبهم أن يتوب عليهم كما جاء في آية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا كذلك سمى الجبرية المحتجون بالقدر معنى الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور على فعله قد يسمون بهذا لكن الغالب إذا قيل فلان قدري أو من قدري ينصف إلى من النفاة ولا الجبرية النفاة لا وهذا ما تجد مثلا لما يقال مثلا فلان تكلم في القدر لما قالوا أول من تكلم في القدر معبد أو فلان رمي بالقدر يعني رمي بماذا ليش بالنفي بالنفي والإنكار. طيب أهل السنة الجماعة يقولون إن الله تعالى وإن كان يريد المعاصي كونه وقدره إيمانه كونه وقدره يعني إيش شاءه وقدره لكن الكون سبحانه وتعالى شاءه وقدرها لا يعني ماذا لا يعني أنه يحبها ويرضاها. فنقول هذه المعاصي وهذا الكفر وهذا الفجور هو واقع بمشيئته وتقديره والدليل قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر لكن هذه المعاصي وإن كانت واقعة بقدره ومشيئته فإن الله سبحانه وتعالى لا يحبها ولا يرضاها لقوله تعالى والله لا يحب الفساد ولقوله تعالى ويرضى لعباده الكفر ونحو ذلك من الآيات. هذا الكلام الذي قرأ أخونا ويستمر كله مفروض من المنهاج منهاج السنة الجزء الثالث من صفحة 15 فما بعدها. إذن لما نسألك سؤال فنقول لك هل الإرادة هي المحبة؟ ماذا تقول؟ هل إرادة الله هي محبته؟ طيب ماذا نقول لما يأتي مثل هذا السؤال؟ الآن وقال عندك الآن الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. الإرادة الشرعية الدينية إيش؟ هي ما يحبه الله ويرضاه. والإرادة الكونية القدرية الخلقية هي ماذا؟ ما شاءه وقدره وصار كائنا بعد أن لم يخلق. فهل الإرادة هي المحبة؟ الجواب الشرعية نقول نعم نقيد نقول الإرادة الشرعية الدينية لا. أما من قال الإرادة هي المحبة بهذا الإطلاق فهذا ولا. وأول من قال أن الإرادة أو أول من أظهر ذلك من أوائل الذين أظهروا المذهب أن الإرادة هي المحبة هو أبو الحسن أبو الحسن الأشعري كما أشار إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية فهو الذي قال إيش أن الإرادة هي المحبة. لكن الذي عليه أهل السنة ودلت عليه الأدلة هو أن يفرق بين ما أراده الله كونا وقدرا وبين ما أراده ماذا شرعا ودينا. هذا التفريق لما نفرق نقول هناك إرادة كونية قدرية هناك إرادة شرعية دينية هذا التفريق من أين أخذناه من النصوص. فهذا الفرق الفرق بين الإرادة الكونية القدرية وهي ما شاء الله قدره والإرادة الشرعية الدينية وما يحبه ويرضاه ثابت من خلال النصوص التي ساق المؤلف شيئا منها. فعندك مثلا لما قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يرد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية. فلاحظنا إذا الله تعالى شاء لفلان الهداية يقع ذلك ولا ما يقع حتما أي والله يقع. فهنا لما قال تعالى فمن يرد الله فهنا الإرادة هي الكونية. لكن لاحظ فلان هذا الشخص الذي شاء الله تعالى له الهداية فاهتدى واستقام على طاعة الله هذا أراده الله كونا وأيضا أراده ماذا شرعا حتى ما يقع لبس. فنقول في حق الشخص إذا فعل الطاعة وفعل الاستقامة فنقول هذا مراد كونا ومراد ماذا شرعا. شخص يصلي المغرب فنقول هذه الصلاة التي أداها أرادها الله كون لما أرادها، أي والله أرادها ولهذا وقعت، وأيضا هي أيضا إيش أرادها الله شرعا ودينا لأنه يحبها سبحانه وتعالى، فاجتمع في ذلك ماذا؟ الإرادتان. فالقصد أنك أحيانا تجد النصوص أحيانا يراد بها الإرادة الكونية، يراد بها الإرادة الشرعية، وأحيانا يراد بها إيش مجموع ماذا؟ الإرادة. كذلك يرد عندك في الإذن، يرد عندك مثلا في في في في في في التحريم، في الجعل، في القضاء، في البعث، كل هذه تنقسم إلى ماذا؟ إلى كوني وإلى شرعي. يعني مثلا مما اجتمع فيه الأمران لما قال تعالى من الذي يشرع عنده إلا بإذنه، فهنا الإذن كوني وأيضا ماذا؟ شرعي. كوني لأنه واقع، يعني سيقع وتحقق الوقوع، وشرع لأنه إيش؟ قد رضيه الله تعالى. قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، فهنا أهو جعل كوني قدري ولا جعل شرعي ديني أو هما معا؟ نعم معا واقعا. فالقصد أنك أن هذا أمر يا إخوان مهم، أمر جميل أن نفرق بين ما أراده الله كونا وما أراده شرعا ودينا. ومن شاء الضلال، من شاء الضلال في باب القدر كما قال ابن القيم وقال الشيخ الإسلام من قبل، منشأ الضلال في باب القدر هو التسوية بين ماذا؟ بين المحبة وبين إيش؟ المشيئة. هذا الذي جعل القدرية يعني يسلكون مسلك الضلال، وهذا الذي جعل الجبرية أيضا كذلك أنهم سووا بين إيش؟ محبة الله وبين مشيئته. أما أهل السنة لا، فرقوا حيث فرقت النصوص، فنقول هذه المعاصي وإن كان الله تعالى قد قدرها وشاءها وخلقها، الله خالق كل شيء، لكن هذه المعاصي لا يحبها ولا يرضاها لقوله تعالى والله لا يحب الفساد. والفرق بين الإرادتين ظاهر، يعني أن الإرادة الكونية ماذا؟ متحققة في الوقوع، لكن الإرادة الشرعية، نعم الإرادة الشرعية الدينية قد تقع وقد لا تقع، هذا هو الفرق. فإذا كنا نقول الإرادة الكونية هي المشيئة والإرادة الشرعية المحبة، فكذا عندنا هذا الفرق الآخر، وهو أن الإرادة الكونية متحققة الوقوع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأما الإرادة الشرعية الدينية فقد إيش؟ فقد تقع وقد لا تقع. واضح كانت هذا أخوان؟ لا أشكال فيه؟ لا تفضل. ما أشكال لها يعني الاصطلاحية ما أشكال، لكن يعني لا يكون يعني لا يكون قسما مستقلا، يعني هو الكلام ايش؟ انه ما اجتمع فيه ارادتان، صح ولا لا؟ فقد الشيء اجتمع فيه الارادتان، مثل ما قلنا ما يقع من الطاعات، ما وقع ما فعله الناس من الطاعات فهذا مراد ما وقع، يعني في الماضي، صح ولا لا؟ ما وقع من الطاعات هذا مراد الكون شرعا. كمان ايضا يمكن قال من جهه القسم العقليه ان هناك شيء ايش؟ ما اراده الله تعالى ايش؟ لا كونا ولا شرعا. ما لم يقع من ايش؟ من واحد. مثل ما كنا نمثل نقول مثلا لو قلنا الآن نحن في المسجد الآن نزل المطر، هذا هل أراده الله كونا؟ ما أراده الله كونا ولا أراده شرعا. ولهذا الشيخ الإسلام جعل القسم إيش؟ قسم رباعية، هناك مراد كونا ماذا؟ كونا وشرعا، وهو ما وقع من إيش؟ من الطاعة. هناك مراد شرعا فقط، هناك مراد إيش؟ كونا، هناك إيش؟ ما لم يعني ما لم يرده الله تعالى لا كونا إيش؟ ولا شرعا، وهو ما لم يقع من إيش؟ من المباح. لما قلت ما لم يقع صار ايش؟ انتفت اي ارادة الكونية، ولما تقول من المباحات انتفت ارادة ايش؟ الشرعية. يعني هذا ذكر الشيخ رحمه الله، ذكر في المجموع في الثامن صفحة 88 ومئة. طيب فضل قال والفرق ثابت بين ارادة المريد ان يفعل وبين ارادته من غيره ان يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه إرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، فكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان. وما هو مصلحة للعبد أو مفسده وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان قد كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه ويكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. طيب، هنا الآن الشيخ رحمه الله لما ذكر لك الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من جهة الشرع، الآن يذكر لك الفرق من جهة ماذا؟ من جهة العقل. من جهة العقل، ففرق بين الشيء الذي يريده الله، يريد الله تعالى أن يفعله، وبين الشيء الذي يريد من ماذا؟ من غيره أن يفعله. وهذا الفرق. يعني الآن لما نقول الله تعالى شاء كذا، قدر كذا، هذا أراد الله تعالى من العباد أن يفعله أم أراد هو؟ أراد هو سبحانه وتعالى، لكن سبحانه وتعالى كونه يحب من عباده أن يؤمنوا، أن يصلوا، أن يستقيموا على طاعة الله، هذا أراده الله من نفسه أم أراده من غيره؟ أراده من غيره. فالآن المؤلف رحمه الله تبع لشيخ الإسلام لما ذكر الفرق من جهة الشرع، الآن يأتي الفرق من جهة ماذا؟ العقل. والكلام الذي عندنا الآن أيها الأخوة الكرام من قوله والفرق ثابت، هذا أيضا من المنهاج، لكن من في الجزء الثالث أيضا صفحة 68 و100 والشرح نقله بالنص تقريبا. يقول الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، هذا فرق متصور، يعني فرق بين الفعل بأنت تفعله بنفسك وبين ماذا؟ وبين أن تطلب من غيره. الفرق متصور ولا متصور؟ الفرق متصور واقع. فإذا كان هذا الفرق ثابتا في حق المخلوق فلا مانع من إثباته في حق الله سبحانه وتعالى، بل قياس الأول إيش؟ يقتضي ذلك. وهو قال لك في الأخير وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. وكل إنسان يعني يستقصد هذا الفرق، وأن هذا الفرق يعني ثابت ومتصور وواقع، فرق بين أن يفعل الشخص الفعل بنفسه وبين ماذا؟ أن يطلب من غيره. قال عندكنا والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل. طيب هنا لما نقول إرادة المريد أن يفعل، لما لا في حق الناس تكون هذه إرادة إيش؟ متعلقة بماذا؟ بالخلق والتقدير ولا بالمحبة والرضا؟ بالخلق. أحسنت، نعم أحسنت. الفرق لما يقول بين إرادة المريد أن يفعل هي إرادة تتعلق بالخلق بالتقدير. قال وبين إرادته من غيره أن يفعل تتعلق بماذا؟ بالمحبة، بالأمر، يعني بالأمر الشرعي. طيب قال وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها لبس عند بعض الأصوليين، فهي المسألة التي تبحث عند الأصوليين والجواب فيها كما سمعنا. لما تأتي المسألة هذه، هل الأمر، هل إذا أمر بالأمر هل يعني يستلزم الإرادة؟ التحقيق من مثلا أن الأمر يستلزم الإرادة ماذا؟ إيش؟ أحسنتم، الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية. فعندك مثال، الله تعالى قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر ليس أمرا، هذا أمر شرعي. هنا هذا الأمر هل يستلزم إرادة الله؟ فنقول يستلزم ماذا؟ يستلزم الإرادة الشرعية، فما أمر الله تعالى به فهو ماذا؟ فهو يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. لكن هذا الأمر يستلزم دوابا كونيا قدريا؟ لا ليس لازما. فالله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، قال تعالى أقيم الصلاة، لكن هل شاء ذلك لجميع الناس؟ الجواب لا، لم يشاء ذلك لحكم بالغة منه سبحانه وتعالى. هذا المقصود. بهذا يتفق الكلام مسألة هل الأمر يستلزم الإرادة؟ فنقول الأمر يستلزم الإرادة ماذا؟ الشرعية، ولا يستلزم الإرادة إيش؟ الكونية القدرية، يعني ليس لازما. وإن شئت تساقط المسألة بأنه قال هل يأمر الله تعالى بما لا يريده؟ هل يأمر الله تعالى بما لا يريده؟ أو قال لا يأمر الله تعالى إلا بما يريده؟ ما جواب المسألة؟ تفضل. يعني إذا أردت بالإرادة ماذا؟ أي نعم. فتقول إيش؟ لا يأمر الله تعالى بشيء إلا وهو إيش؟ يريده ماذا؟ شرعا ودينا. وقد يأمر الله تعالى بشيء ماذا؟ قد يأمر الله تعالى بالشيء وهو لا يريده ماذا؟ وهو لا يريده كونا وقدرا. قد يأمر الله بالشيء وهو لا يريده كونا وقدرا، يعني إيش؟ لم يقدره ولم يشأه سبحانه وتعالى. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. قال عندك هنا وتحقيق هذا الذي فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم الإرادة أم لا؟ اتضح الكلام ماذا بين السنة أن الأمر يستلزم الإرادة إيش؟ الشرعية، وليس لازما، ولا يستلزم الإرادة ماذا؟ الكونية القدرية. طيب ما الذي قاله المخالفون؟ المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا أن الله تعالى لا يشاء الشيء، لا يشاء إلا إيش؟ لا يشاء إلا ما أمر. قال الشيخ رحمه الله في المنهاج، فزعمت المعتزلة أنه لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده، وزعموا أن ما نهى عنه ما شاء وجوده ولا أراده. ثم يقولون إيش؟ ما أمر الله به هو ماذا؟ ماذا؟ يقول لا بد أن يقع. وقابلهم من؟ من اللي قابل هؤلاء القدرية؟ الجميع، ومنهم الأشاعرة، ومنهم الأشاعرة قد اقتصروا مقابلهم كثير من المتأخرين من سبع الأشعرية، فقالوا إن الله يأمر بما لا يريده. قال إن الله تعالى يأمر بما لا يريده. فلاحظ هذا الإطلاق عند المعتزلة وعند القدرية، هذا الإطلاق غير صحيح. وإنما نقول إن الله تعالى يأمر بما يريده شرعا، وسبحانه وتعالى نقول يأمر بما يريده شرعا، وقد يأمر بما لا يريده ماذا؟ كولا وقدرا. بعد ذكر عندك المؤلف مثال في قضية الفرق بين قضية إرادة المريد، المريد يعني صاحب صفة إرادة، بين إرادة المريد يعني يفعل، وبين إرادته من غيره يعني لا يفعل. فهنا فصل هذا، وقال لكم أحيانا من المسمحة إيش؟ أنك ماذا؟ أن تنصح فلان، لكن ليس من المصلحة ماذا؟ أنك إيش؟ أن تعيده. هكذا أيضا الآن ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب وأمر أبا جهل وأمر فرعون، أمرهم بالإيمان أليس كذلك؟ لكن هل أعانهم؟ فما أعانهم، وله الحكمة البالغة في ذلك. فهو من باب التقريب ولله المثل الأعلى. فهنا الآن لما نأتي المخلوق قد تأمر فلان وتنصحه، لكن ماذا؟ لا تعيده. ومثل الشيخ ميلان في الصفحة التي تليها نذكر هنا لأن هذا وقته، ماذا قضية إيش؟ الرجل الذي جاء لموسى وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فهذا الرجل نصح موسى ولا ما نصحه؟ نصحه، لكن هل أعانه؟ قال لا لم يعنه، لأنه لو أعانه لا إيش؟ للحقه الضرر هو وقبيلته. فالقصد من هذا أن جهة المحبة شيء، وجهة الإعانة ماذا؟ شيء آخر. فقد تكون إيش نعم؟ أنك تأمر الشخص بشيء نعم، لكن المصلحة إيش؟ أنك ماذا؟ أن لا تعينه. هذا كله يعني الكلام هذا متصور في الواقع، ليس متصورا متصورا. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدر. هذا هو الخلاصة في الكلام في هذه المسألة. لا لا لكن لا أراد بمعنى أنه قصد هنا أراد بمعنى إيش أراد هنا لما نقول أراد بناء بناها الإيمان معنى إيش قصدنا حب ذلك الله تعالى يحب ذلك لما يحب الله تعالى يحب من من من من عباده أن يؤمنوا ولا لا أنا فنحن نقول أراد الله تعالى من أبي لهب ومن أبي جهل أراد الإيمان بمعنى إيش أنه يحبه فلا لكن هل أراده كونا لا فعندك الآن لما نمثل فنقول لك مثلا عفوا لما نقول لك مثلا إسلام فرعون إسلام فرعون مراد شرعا ولا لا لا يبدا مراد شرعا لكن هل مراد كونا لا أراد بمعنى إيش مثل ما قلنا أراد بمعنى إيش إنه إيش لا بس بهالقيد بكذارك أراد بمعنى إيش بمعنى قدر وشاء واضح الآن لما نقول أراد كفر فرعون بمعنى إيش قدر وشاء نعم واضح الآن فهنا لما نقول أراد كفر فرعون بمعنى أنه شاء وإذا قلنا أراد إسلام فرعون بمعنى إيش أنه حبه ورضيه إذا قلت العبارة بس نحب ننبه عليها لما قرأ أخونا قال والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر العصمة أنا يبدو أن العبارة ستأتي من فيما بعد طيب صبر والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك فيقال لهم هذا يكون على وجهين أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما فنحو ذلك الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له فالأمر بالمعروف وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك إذ لو أعانه لضره قومه ومثل هذا كثير وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر كان الأمر النسبة الآمر له إيه لا لا طيب شوف اللي بعد أقرب بعد شوف كيف تضعف فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة إذن الأمر والآمر رأيك نقطة السياق الأمر فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له هذا مثبت عندك طبعا لا إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الآن تعالى فعل مأمور إذا مقتضى السياق ماذا؟ نعم؟ كيف؟ لا نحن فعل مقتضى السياق الآن وإن كان المثبت في المنهاج أنه ماذا؟ الأمر هذا يدينك أحيانا بقدر ما أن المنهاج السنة يعني يفيدنا في تصويب العبارة على العكس فتجد عبارة السارح أن الآن أدق مما إيش؟ مما هو مثبت إيش في المنهاج فالصواب نعم الصواب ما يثبت في الكتاب هذا الأدق فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة فقد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقا ومحبة فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول لا بالتوضيح العبارة والسماع الواصل لما قرأت عند قوله كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره، ثم قال عندك إيش نشأة عندك واو ولا ما في واو؟ نعم هو المثبت في المنهاج، المثبت في المنهاج قد تعلق به خلقه وأمره فشاءه خلقا، فشاءه خلقا. أنت ما تعدل عبارة لكن أضف هذه المعلومة ثم ننظر أيهما أليق، فتكون عبارة إيش فشاءه خلقا ثم قال إيش ومحبته طبعا. لكن لما يقال فشاءه خلقا ومحبة يعني هذا قد توهم معنى أن المشيئة هي معنى إيش معنى المحبة، هذا ليس صحيح. بعض العلماء يقول أحيانا يقول المشيئة سيأتي معنى في كلام لا لا لا لا المحقق يقول هناك مشيئة شرعية، لا ما في مشيئة شرعية أخوان، ما شاء الله إيش ما شاء الله ما شاء الله كان، فالمشيئة لا تنقسم، المشيئة إيش ما تنقسم كما قال العلامة محمد إبراهيم رحمه الله، الذي ينقسم كما قلنا الإرادة التحريم الأمر الإذن القضاء، لكن المشيئة ماذا لا تنقسم. إذا قلنا ما شاء الله كان بمعنى ما إيش متحقق نقول، فإذا لم نقل ما شاء الله إنه إيش أمر كوني قدري واقع. فقلت إن لما لو نثبت العبارة كما جاء في المنهاج فتوهم ماذا فتوهم إيش فشاءه خلقا أو محبة، نعم كيف إيه نحن معنا نعيش شاءه خلقا وشاءه ماذا، وهل الأمر كذلك؟ لا ليس كذلك، فإن يقول الواو هنا واو استئناف هذا بعيد فعلا لا، فلا نصاب ما أثبت الكتاب لكن نضيف واو حتى يكون الأمر واضح، فتكون عبارة كذا كان ذلك الأمر قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، نشأة وخلقا ومحبة، يكون مثل ما يقول باب النفق والنشر، وهو قال عندك خلقه وأمره أنت كذلك الخلق هو أي إرادة الكونية والأمر هو الإرادة الشرعية، نشأة وخلقا هي الإرادة ماذا الكونية، والمحبة هي الإرادة الشرعية. طيب تفضل. ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده وخلق أحد الضدين ينافي خلق ضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس لا يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل، وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. طيب الكلام الذي قرأه لما يقول لك القدرية يدعون الآن يرد على القدرية النظرات، وهذا الرد أيضا سبق لما قلنا من المنهج الجزء الثالث صفحة 71 و100 فما بعد، الجزء الثالث صفحة 71 و100 ما حضر لهم أيها الأخوة الكرام في هذه المسألة الدقيقة، فالقدرية موطن الخلل عندهم من عدة جهات، الأول أنهم جعلوا جهة الأمر هي جهة ماذا الخلق، يعني جعلوا جهة الأمر هي جهة الخلق، وعرفوا أن في فرق ولا فرق في فرق. موطن الخلل الثاني عندهم وأنه له المؤلف في آخر الكلام وهم ماذا أنهم في باب أفعال الله مشبهة، أنهم نقول سيون الخالق بإيش بالمخلوق يا التمثيل، ولهذا السلف يقول عن المعتزلة أنهم القدرية معطلة في الصفات ما لا مشبهة بالأفعال، فتلاحظ الآن في الكلام الذي عندهم هم يقيسون الخالق بالمخلوق يا التمثيل، والمثال واضح يقول الآن الشخص مثلا إذا أمر غيره بأمر مثل مثلا عندك مثلا عامل ولا خادم ولا كذا أمرته يقول ماذا مكافأة لابد منك إيش لابد منك تعيده، أي نعم كله من أجل إيش فيقول كلام ما دام متأمرنا جهة الأمر هي جهة ماذا؟ جهة الإعانة. احنا عرفنا أن في فرق ولا ما في فرق؟ يعني قد تأمر بشيء لكن لا يكون إعانة أليس كذلك؟ فنقول لا، ما دام أنك أمرت لابد إيش؟ لابد أن تعينه. القصد هنا أنك فلحت الخيال مثل ذكره أنه قاس الخالق بالمخلوق ياس الدين، وهذا يرد في كثير من أفعال الله عندهم. تعالى الله عما يقول ظالم عنه كبير، هذا منطق الخيال يعني عندهم حتى تتصور الإشكال عند أهل الفلسفة. فمنطق الخيال بجهتين، منطق الخيال الثاني ذكر المؤلف الأخير وإن كان ليس له علاقة في موضوعنا، لكن بدأ أنه أشار له لما قال في الأخير ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. القدرية والمعتزلة هم يثبتون حكمة، لكن لاحظ إثباتهم للحكمة ليس على طريقة السنة. فنحن أهل السنة والجماعة نثبت حكمة صفة قائمة بذات الله، وهذه الحكمة أيضا تظهر في ماذا؟ في مأموراته ومخلوقاته. أليس كذلك؟ الله تعالى قال وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، أما ماذا؟ نعم ثاني والأنعام خلقها لكم في هذه، هذا لم تعني في مأموراته أليس كذلك؟ فهنا القوم يثبت الحكمة في ماذا؟ أنه وصف قائم بذات الله، ولا يثبت الحكمة في المأمورات والمخلوقات عندما تجدها مأمورات نعم يثبتها نعم في الأمور المنفصلة، أما أن يثبت حكمة قائمة بذات الله فلا يثبت، لأن القوم أصلا في ذلك الصلاف ماذا؟ معطلة ولا ليس معطلة معطلة هذا أمر. الأمر الآخر في ضلاله في باب الحكمة أنهم يعتبرون بتعبيرات أيضا فيها قياس الخالق ومخلوق ذات الدين، فأحيانا يقول كيش الله تعالى يفعل لغرض، يفعل إيش؟ لغرض. ولهذا قابلهم الأشاعرة قال إيش؟ أن الله تعالى إيش؟ منزه عن إيش؟ عبارة الأشاعرة الرتيبة يقول منزه عن إيش؟ الأعراض والأبعاد والأغراض. الخلاصة لما يقول الله تعالى يفعل لغرض، لاحظ الآن أيضا هي قياس تمثيل، قياس خالق مخلوق، مثل ما لو تقول فلان والله نفعتها الشيء لغرض، فالغرض هنا في مشابه خالق مخلوق في حاجة، فعلا لا لما تقول والله أنا ذات لفلان عندي غرض لغرض نعم، فهنا في حاجة، وهذا منزه الله تعالى عنه. إذا كذلك القصد أيها الكرام أن ضلال القوم يعني كثير في هذا، لكن الذي همنا أن تعرف المسألة الثانية أن القوم يثبتون حكمة، لكن هذه الحكمة هل تعود إليه سبحانه؟ قال الشارح قال لا لا تعود إليه، وإنما يجعلون الحكمة في ماذا؟ في مفعولاته المنفصلة، إما في مخلوقاته أو في ماذا؟ أو في مأموراته. هنا لما قلنا كأنه مشبه في الأفعال، انظر لما قال هذا المؤلف في الرد عليه قال فيقال هذا يكون على وجهه أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر. هنا الله تعالى لما يأمر العباد، هل نقول والله الله تعالى يأمر العباد بأمر أن في مصلحة الخالق؟ هذا الله تعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى، أنكم لو تبلغوا إيش نفعي وتنفعوا لتبلغوا ضري فضروري سبحانه وتعالى. قال أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، فلاحظ الأول والثاني هذا يتعلق بمن؟ يتعلق بمخلوق، لكن هل هذا يلحق به الخالق؟ تأملوا يا أخوان الأول والثاني، يقول أن تكون مصلحة الآمر تعود الآمر كأمر الملك جنده بما يدمكه إلى آخره، أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، هذا الأول والثاني لا يلحق لله سبحانه وتعالى، فما تعالى هو إيش؟ الغني عن العالمين. ما في الجواب الذي بعده قال فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير فهذا يرد حق الله ولا ما يرد يرد إلى. فلاحظ هنا الآن يأتي هنا إيش؟ أن الأمر شيء والإعانة ماذا؟ شيء آخر. الأمر شيء والإعانة شيء آخر. مثلنا لك أو مثلة المؤلف قضية إيش؟ الذي نصح موسى وقال إن الملأ يأتمر بك، فهنا نصح ولا ما نصح، لكن هل أعانه؟ قال لو أعانه إيه لا لا لحقه الضرر. ثم قال في المسألة الثالثة قال وإذا قيل إن الله أمر العباد ما ينصحهم لم يلزم من ذلك أن يعينه، لا جهة الأمر غير جهة ماذا؟ الإعانة، جهة الأمر غير جهة الخلق، لا لم يقول جهة الأمر غير جهة الإعانة، الإعانة هي ماذا؟ هي الخلق، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحد على ما به يصير فعل. هذا من تراقب القول. أنتم يا معشر المعتزلة القدرية لا تقولون بهذا، لأنه ماذا يقولون؟ يقول أن الإنسان ماذا يخلق فعل نفسه. فهل الإنسان كيخلق فعل نفسه هل يحتاج إلى عائلة الله؟ ماذا عندهم؟ هذا ما عنده شيء اسمه عائلة الله، ولا عند المعتزلة شيء اسمه توفيق الله، ولا عند المعتزلة شيء مثلا يعني أن فضل الله سبحانه وتعالى، ولا عنده شيء اسمه هداية التوفيق. فعلى لا، لأنهم يعتقدون أن الإنسان هو الذي إيه يخلق فعل نفسه. ولهذا كجانب يعني إيمان ينبغي أن تنبه له، القوم عندهم نسأل الله العافية العجب. ولهذا قال أبو سليمان الداراني قال إنما يعجب إلى عملهم القدرية العجب عفوا العجب الذي هو يعني أن يستكثر عمله، هذا يجب عند من؟ عند القدرية. أما المؤمن الذي يعلم الله تعالى هو الذي يوفق وهو الذي يسدد وهو الذي يهدي والحمد لله الذي هدانا لهذا، فالعجب هذا إيش لا يرجع عليه. فهذا الآن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طبعا هنا في الأخير لما قال لكم بل قد تكون حكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإن إذا أمكن للمخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة ومصلحة الأمر أن لا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أو نوحه. هنا في قوله رحمه الله لما قال فإنه إذا أمكن للمخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة الآمر أن لا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أو نوحه. تلاحظون هذا كما برنا في آية الذي نصح موسى لما قال إن الملأ يأتمرون بك فاخرج، إذا أمره لما أمره لا الأمر شيء ولعل ماذا شيء آخر، وإن شئت فقل بحق الله الأمر شيء والخلق شيء آخر، جهة الأمر غير جهة الخلق، إرادة المريد أن يفعل شيء وبين إرادته لغيره أن يفعل. أيضا ونحن نستغرب يعني استغربنا في هذا المثال، نحب أن ننبه إلى هذا الاحتراز الذي ذكره في الإسلام بعد ما ذكر هذا الكلام، والشيخ لم يذكره اختصارا، قال الشيخ هنا وانتبه كلام الشيخ قال لكن المثل المطابقة لفعل الرب من كل وجه لا يمكن في حق المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. انتهى كلام من هذه الجزء الثالث صفحة 90 و100. إذن أخوان لما يذكر الشيخ الكلام هذا وقصة الذي نصح موسى هذا أعتبر من باب إيش إثبات القدر المشترك، لا أن إيش يأتي الشخص ويقيس الخالق والمخلوق من كل إيش وجه، هذا ممتنع. لكذلك فالله تعالى ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أفعاله. قال بعد عندكنا فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، مرادا بجهة الخلق عندما الإنسان إيش هذا الشخص الذي آمن هذا الشخص الذي استقام هذا اجتمع فيه الأمر الإرادة ما اجتمع نعم جهة الخلق وجهة إيش الأمر جهة الإرادة الكونية والإرادة إيش الشرعية. قال ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره، لأي إرادة الشرعية الشرعية بنية لا ولم يتعلق به خلقه، يعني لم يتعلق به ماذا الإرادة ماذا الكونية القدرية، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول حكمة المقتضية الخلق مده. يعني لا مثلا هذا الكافر الذي شاء الله على الكفر والله سبحانه وتعالى لم يعنه، هو سبحانه وتعالى لم يعنه له الحكمة البالغة في ذلك. طبعا هذا الكافر لما يؤمن الإيمان هو مصلحة له ليس مصلحة له، لا شك أنه مصلحة له في الدنيا والآخرة، لكن يجب أن يتنبه أنه فعله الحكمة البالغة وأنه من الحكم ما لا أعلمها وأكثرها نجانا. ونعطيك مثال على هذا من القرآن، هو مثال جليل، لأن خروج المنافقين في سبيل الله كانوا يخرجون ويطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فالضاهر كذلك ومرضاة الله تعالى، لكن لما كان يترتب على هذا الخروج من المفاسد والشرور أو المصلحة خروجهم ما الذي حصل؟ أن الله تعالى إيش؟ سببها. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وأنتم سمعوا لها. والله سبحانه وتعالى والحكمة البالغة. وسبحانه وتعالى لا يخلق شرا لحظا فالشر إليه فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى. هل عندك الآن مثلا يبين لك أن الله تعالى لا يخلق إلا ما فيه حكمة؟ عندك خلق المرض، هذا المرض الذي يصاب به العبد ويعتريه ما يعتريه من الأوجاع فيه من الفوائد ما لا ملح. وابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد وفي جمال العليم أحدهما قال قد أحصيت فوائد المرض فهي هي 100 فائدة. وده كمان شيء من هذا في الشارع. قال ابن القيم ما يحصل به ذل العبد أليس في حال الصحة يغفل، لكن مريض تجد عنده من الاستقرار ما ليس عنده ما ليس عنده الصحيح. ومن هذا الحديث القدسي قال الله تعالى عبدي مريضت فلم تعدني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلو عدته ماذا قال؟ لوجدتني عنده. الله تعالى عند المريض المنكسر. الله المستعان. وهكذا كما قال عندك تكفير خطايا يرد من غينا بعنه الكبرياء إلى آخره. طيب اتفضل يا أبو سعد. قال الطحاوي رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشر قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم ما هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وذا في قوله رحمه الله لا تبلغه الأوهام. بين لك الشارح معنى الوهم هنا اللي هو الظن. الوهم أي أن يظن أن الله تعالى على صفة كذا وكذا. فمن يقول يظن أنه على صفة كذا فلعب ماذا؟ أنه يظن على صفة كذا أعاد تمثيل ولا تعطيل. يقول إيش؟ الوهم ما يرجى كونه أي يظن أنه على صفة كذا. ونقول لا تبلغ الأوهام. إذن الآن في كلمة الوهم التي تنفع عن الله هل تتعلق بالتمثيل ولا تتعلق بالتعطيل؟ نعم نعم أحسن كلاهما الذي يظهر الله عنه. فهو إذا ظن أن صفة الله أن يد الله كيد المخلوق هذا وهم. وإذا ظن أن اليد هي القدرة فهذا أيضا إيش؟ وهم. بل الناس قال له يد حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. ولهذا ابن القيم رحمه الله مجال كلمة التوهم قال كلمة جميلة في المدارج. قال التوهم نوعان: توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها. ظواهر ماذا؟ النصوص. التوهم نوعان: توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها أو توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها أو توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها. وكلاهما توهم باطل وهما توهم تمثيل أو تحريف. تمثيل أو تحريف. التحريف أو التعطيل. هكذا قال المدارج الجزء الثاني صفحة 87. إذن ما قد يتوهم من تمثيل أو تحريف أو تعطيل فالله تعالى منزه عن ذلك. شيخ سلام كلام طويل في التمثيل في الوهم. يمكن من الأخوان يدعون إليه في بيان تلميذ الجهمية صفحة 13 و300 13 و300 ثم في 25 و300. يعني أطال في الكلام عن معنى الوهم. طيب هنا قال ولا تدركه الأفهام. لا تدركه ما معنى لا تدركه؟ أي ماذا؟ أي لا تحيط به. الإدراك معنى الإحاطة والأفهام معنى العقول. فالله سبحانه وتعالى لا تحيط به العقول. إيش الدليل؟ الدليل قال تعالى لا تدرك الأبصار. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علم سبحانه وتعالى. طيب تفضل. ولا يشبه الأنام. قال الطحاوي رحمه الله ولا يشبه الأنام. قال في الشرح هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. سبحانه وتعالى قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفتح الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. يعلم ذات علمنا ويقدر ذات قدرتنا ويرى ذات رؤيتنا. انتهى. طيب انتهى. وقال ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام ما معنى العبارة ولا يشبه الأنام؟ قال هذا رد على قول شبه الذين شبهوا ماذا؟ شبه الخالق مخلوق. إذن الطحاوي رحمه الله في أول العقيدة كما مر بنا قال ولا شيء مثله. فقوله ولا شيء مثله كما مر بنا أراد بذلك ماذا؟ نفي تشبيه مخلوق بالخالق. وهنا أراد أن ينفي إيش؟ التشبيه الثاني اللي هو تشبيه ماذا؟ الخالق مخلوق. هذا الذي يظهر من العبارة. في بعض النسخ المطبوعة من هذه العقيدة عقيدة الطحاوي رحمه الله جاء العبارة كذا ولا يشبهه الأنام. ولا يشبهه الأنام. فإذا جاءت العبارة كذا ولا يشبه الأنام فهذا نفي ماذا؟ نفي تشبيه ماذا؟ نفي تشبيه مخلوق الخالق. فيكون هذا من باب التأكيد. يعني أن المؤلف نفى في الأول ثم نفى ثانية من باب التأكيد. ولما قال إيش؟ أن في الأول نفى تشبيه الخالق المخلوق بالخالق ثم هنا قال ولا يشبه الأنام نفى تشبيه ماذا؟ الخالق المخلوق. وبعض العلماء يرى إيش؟ أن قال إن إيش؟ أراد أن ينفي هذا ولكن. فتكون عبارة الأدق ماذا؟ لا الأدق ما أثبت عنده. يعني إيش؟ يعني يستوعب الأمرين. والعلماء يقولون إيش؟ أي مقدم التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس. التأسيس مقدم على التأكيد. طيب لعل أن نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في الدرس القادم. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم.